طيبة المختار. طيبة المختار. يا مرحبا بك يا شهر النور والبركات، يا مرحبا بنسائمك العليلة التي تزكو بها أرواح العباد، يا لحظات الأذان في باحات الحرم النبوي، يا لحظة التكبير. ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. يا أيها الحمام الذي يطوف حول المآذن، ألف مرحى يا رمضان طيبة، مرحبا بقيامك وصلاتك ودعائك. يا نفحات الرحمة، يا نفحات الرحمة داعبي قلوبنا بالفرح. يا نسائم المغفرة، أطلي علينا بالبشر والغفران. وسعادة وسكينة للتائه الحيران، أنت إلا بهجة وسعادة سكينة للتائه الحيران. كم من لياليك الجميلة منهل، كم من لياليك الجميلة منهل للظامي المتعطش الولهان. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان طيبة، رمضان طيبة فرحة وأماني وللقلوب مسرة وتهاني، رمضان شهر الصبر والقرآن، رمضان شهر البر والغفران، رمضان شهر البر والغفران. يا فوز من قد صامه، يا بشرى من قد قامه بتلاوة القرآن، فوز من قد صامه، يا بشرى من قامه بتلاوة القرآن. ما أسعد الإنسان في أيامه، ما أسعد الإنسان في أيامه، فكأنه في جنة الرضوان. رمضان رمضان رمضان رمضان رمضان طيبة، رمضان طيبة فرحة وأماني وللقلوب مسرة وتهاني، رمضان شهر الصبر والقرآن، رمضان شهر البر والغفران، رمضان شهر البر والغفران. رمضان يا شهر الهدى يا مرحبا، أثنى عليك الله في القرآن. شهر الهدى يا مرحبا، عليك الله في القرآن. والله يجزي المحسنين بفضله، والله يجزي المحسنين بفضله، أضعف ما بذلوه للرحمن. رمضان شهر الصبر والقرآن، رمضان شهر البر والغفران، رمضان شهر البر والغفران، رمضان رمضان رمضان. رمضان الطيب.